القاهرة. أهلا بمساء حكي من صفو يرويه بشوق رمضان، ببشائر فضل من عفو نستمع ومرج الغفران. في حضرة رمضان جيهان طلعت، دكتور هشام محفوظ. في حضرة رمضان كتبه للإذاعة دكتور هشام محفوظ. الهندسة الإذاعية محمود إبراهيم. في حضرة رمضان إخراج دعاء حسنين. في حضرة رمضان نقف اليوم أمام نصر كبير في المعنى غزوة بدر. قل يا رمضان، نعم، أنا ذاك، كيف انتصر القليل؟ انتصر القليل عزيزتي لأن القليل كان صادقا، ولأن القلوب كانت معلقة بالله، صدقت في توكلها على الله. كانوا قلة والعدو كان أكثر. نعم، كانوا قلة في العدد، كانوا قلة في العدة، لكنهم كانوا متسلحين باليقين المفعم بالإيمان. حوالي 314 أمام 1000 تقريبا. حسابات النصر عزيزتي لا تكون بالأرقام عند الله، حسابات النصر لها معايير أخرى. بما كانت إذن عزيز رمضان، بالثقة باليقين بحسن التوكل على الله، إذ يقول ربنا عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم. وماذا فعلوا قبل القتال؟ دعوا ربهم، وقفوا في الليل، بكوا في خشوع تام، وقالوا مع النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رب. كأن النصر بدأ قبل أصوات السيوف. بالضبط، بدأ في القلب بالنية الصادقة المخلصة لله. وكيف نصرهم الله؟ ثبت أقدامهم، أنزل السكينة في قلوبهم، فأمدهم الله بالملائكة وبالسكينة وبالطمأنينة، وجعل القليل بعزته أقوى من الكثير. ما الدرس يا رمضان لنغذي به واقعنا الآن؟ الحق لا يقاس بعدد، والقوة الحقيقية ليست في الكثرة، أما النصر هبة من الله لمن صدق. وهل بدر حكاية تاريخ؟ عزيزتي، بدر أكبر من ذلك، هي رسالة لكل زمان ولكل إنسان. كيف نفهمها اليوم في عصر العلم؟ حين يشعر الإنسان أنه ليس وحده، يتذكر بدر، حينما تكون إمكانيات كل منا قليلة عليه أن يتذكر بدر، حين يخيفنا الواقع علينا أن نتذكر بدر، أن نأخذ بالأسباب. أنجز ما عليك واترك الأمر لله. إذن ليس المهم كم نملك، المهم على من نعتمد وإلى من نلجأ. نلجأ لله عز وجل، نعتمد على القوي القادر الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في حضرة رمضان نتعلم أن النصر مع الصبر، فالنصر قد يأتي من حيث لا نحتسب. نعم، يأتي بإذن الله من حيث لا نحتسب. وهذا يحدث عزيزتي عندما يكون القلب حيا يقظا، وعندما تكون النية صافية، وأن يكون طريقنا إلى الله مفتوحا، عندئذ يكون الله مع من هم معه. أعظم الذكرى في بدر الكبرى يوم نلقى الجمعة، الله بالبشرى قد أنزل النصر، قد أنزل النصر للدين والإيمان. يوم جبريل مع الأملاك يجري يتبع الأسناد في قبر وقبر، يوم جبريل مع الأملاك يجري يتبع الأسناد في قبر وقبر. ورسول الله يميت ويد الله تصيب، ورسول الله يغني ويد الله تصيب، وهو يدعو ربه بالنصر والفتح القريب. فبدا النور جليا منذ الليل العصيب، كنت يوما حاسما يا يوم بدر. اعظم الذكرى كان هذا لقاءنا 17 في حضرة رمضان حين انتصر القليل، لأن الله كان مع من هم معه. نلتقي غدا إن شاء الله في حضرة رمضان. في حضرة رمضان دكتور هشام محفوظ، جيهان طلعت، في حضرة رمضان إخراج دعاء حسنين.